كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. ما شاء الله سنة. له ما في السماء تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا والذين اتخذوا وَمَا